بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد فنكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب متن الولدية في آداب البحث والمناظرة للعالم العلامة الإمام محمد بن أبي بكر المرعشي المشهور بساجقلي زاده. إذن تحدثنا عن الوظيفة الأولى وهي المنع والمناقضة والنقض التفصيلي والمطالبة، ثم بعد ذلك شرعنا في الوظيفة الثانية والتي تكون بعد المنع وهي المعارضة. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا لا يتعين أن تكون المعارضة مباشرة بعد المنع، بل الأولى تقديم النقض، ولكن لقلة الكلام على المعارضة ذكرها عقب المنع، وليس ذكرها عقب المنع هو من باب تعيين أن تكون المعارضة بعد المنع مباشرة، ليس ذلك بلازم. إذن تحدثنا عن المعارضة وقلنا أن المعارضة تتوجه للمدعى لا للدليل. إذن إما أن تتوجه للمدعى من حيث هو مدلول أو للمقدمة أو إحدى مقدمات الدليل باعتبارها أيضا مدعى. إذن المعارضة من حيث هي معارضة لا تتوجه للدليل، كأن المعارض يقول طيب دعنا من هذا الدليل، أنا عندي ما ينقض مدعاك، عندي دليل أو شاهد ينقض مدعاك، يعني يستلزم نقيض مطلوبك، نقيض مدعاك. نقيض مدعاك الذي قد يكون نفس المدلول الذي نتنازع فيه، أو قد يكون إحدى مقدمات الدليل الذي يدل على مدلولك. إذن هذه المعارضة، قلنا المعارضة تكون في المدعى أو في المقدمة، ولكن المقدمة من حيث هو مدعى، حيث هو مدعى. طيب إذن شرحنا المعارضة، والآن وصلنا لقوله فصل. إذن الآن سنقسم المعارضة إلى ثلاثة أقسام: معارضة بالقلب، معارضة بالمثل، ومعارضة بالغير بحسب الصورة. معارضة هي أن تثبت نقيض المدعى بدليل، فهذا الدليل الذي ستذكره الذي تزعم أنه يستلزم نقيض مدعى المعلم، هذا الدليل بالنظر لدليل المعلم بالنظر له سيكون على ثلاث أنواع: إما أن يكون عينه صورة ومادة، وهذا ماذا سيكون؟ معارضة بالمثل، أو عينه صورة لا مادة ويكون ماذا؟ معارضة، معذرة، أو يكون معارضة بالقلب، أو صورة لا مادة ويكون معارضة بالمثل، أو لا صورة ولا مادة ويكون معارضة بالغير. إذن عندما نقول المعارضة انقسم إلى معارضة بالقلب، بالمثل، بالغير، باعتبار ماذا؟ باعتبار دليل المعارض بالنظر لدليل المعلم، هل شابهه أم خالفه، وإن شابهه في أي شيء، وعليه نحصل على هذه الأنواع. قال فصل: وكل منهما، الضمير يعود على ماذا؟ على المعارضة في المدعى أو المعارضة في المقدمة. وكل منهما تنقسم إلى ثلاث أقسام. قال لأن إذن علة التقسيم: لأن دليل المعارض إن كان عين دليل المعلل مادة وصورة. طبعا تعرفون ما معنى مادة وصورة كما درستم في المنطق، لأنه نحن نقول المنطق منطق صوري، يعني يهتم بشكل الاستنتاج، شكل الاستدلال، هذا الأصل فيه. فنتحدث عن قياس اقتراني وقياس استثنائي، ونتحدث عن شكل أول، شكل ثاني، شكل ثالث، شكل رابع باعتبار موضع الحد الأوسط في المقدمتين، ونتحدث عن شروط الإنتاج. قل لابد مثلا في الشكل الأول من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى مثلا. إذن هذا ماذا؟ هذا حديث عن الصورة، صورة الاستدلال، فهمتم؟ إذن هذا المعنى بالصورة بغض النظر ما هي المادة، يعني عن أي شيء نتحدث، عن مسألة فقهية، مسألة نحوية، مسألة صرفية، مسألة كلامية، لا يهم. فذلك يمكن أن نستعيض عن العالم حيث نقول كل آ هو باء. لماذا؟ لأن الأصل في المنطق أن يبحث عن صورة استدلال. ما معنى صورة استدلال؟ يعني ما هي الشروط التي لابد من استيفائها حتى يكون استدلالك صحيحا من حيث الصورة. طيب، ولكن هل يعني هذا أن الدليل إذا كانت أو استوفى الشروط الصورية كان الدليل صحيحا؟ لا، ليس ذلك بلازم. نقول صحيح صورة، ولكن قد يكون فاسدا من حيث المادة. إذن فلذلك المناطق ذكروا آخر مبحث في علم المنطق هو مبحث الصناعات الخمس، حتى يتحدثوا عن الاستدلال من حيث المادة. من حيث المادة، هل هذه مادة يقينية مثلا فيكون برهان، أو هي مثلا مسلمة فيكون جدلا، أو أدنى من ذلك فيكون خطابة، فشعرا، فمغالطة أو صفصطة، إلى آخره. إذن مبحث صناعات الخمس هو يتحدث عن ماذا؟ عن الاستدلال أو القياس من حيث المادة. إذن لا يمكن أن يتم الدليل بدون الصحة، بدون صحته مادة وصورة. ونحن قلنا المناطق عندما أو أهل الكلام أو غيرهم عندما عرفوا النظر يقولون مثلا ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، ترتيب أمور معلومة للوصول إلى مجهول، أو كما قال العلامة سعد ملاحظة المعقول للتأدي إلى المطلوب أو المجهول. إذن هذا باعتبار ماذا؟ هذا باعتبار الحركة الثانية، لأن في حقيقة الأمر النظر أو الفكر فيه حركتان، طبعا حركتان على المعنى المجازي أن الأمر يتم في لمح البصر، ولكن في حقيقته هو مجموع حركتين. يعني مثلا لنفرض بين لي أن العالم حادث، مثلا بين لي أن العالم حادث. إذن حدوث العالم هذا ماذا؟ هل هو واقع أو ليس بواقع؟ هذا مجهول بالنسبة لك، أنت لا تدري هل العالم حادث أو ليس بحادث، بمعنى هل حدوث العالم واقع أم ليس بواقع. فماذا تفعل؟ إذن هذا هو المطلوب الذي هو مجهول. إذن فتنتقل من هذا المطلوب إلى الأفكار المخزونة في ذهنك، إلى المعلوم. ستنتقل إذن من المجهول، طبعا مجهول من وجه مجهول، إلى المعلومات، فتختار المعلومات المناسبة، لأنه يعني ذهنك مليء بالمعلومات، فتختار المعلومات المناسبة لهذا المطلوب أو لهذا المجهول. وهذا ما نسميه بحركة في المادة، يعني تقول العالم أنظر في التغير، أنظر في كذا، حركة وسكون. إذن تختار المادة المناسبة، ثم بعد أن اخترت المناسبة سيعود إلى المجهول أو المطلوب، ولكن بعد أن نظم هذه المواد في صورة صحيحة. إذن نظر في حقيقته ماذا؟ إذن انتقال من المجهول إلى المعلوم، ثم من المعلوم إلى المجهول، ولكن عندما عرفوه بماذا؟ قالوا ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول أو لتحصيل المطلوب، ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. فنلاحظ أنهم يعرفون النظر بماذا؟ بالحركة الثانية، وهي الحركة الصورية، أما الحركة الأولى فهي لازمة لا بد منها. إذن الخلاص الأمر الذي أريد أن أقوله أن الاستدلال لا يكون صحيحا إلا بمجموع الأمرين، سلامة الصورة وسلامة المادة. إن قد تكون مثلا كرسي هذا صورته صورة كرسي، ولكن الخشب الذي فيه هو مثلا من الدرجة الرابعة مثلا، أو فيه السوس أو غيره، فهل الكرسي هذا سيبقى في مكانه؟ طبعا لا، بمجرد أن تضع عليه شيء ثقيل سيسقط. أيضا هذا اللوح الذي فرضا هو لوح جيد جدا من النوعية الرفيعة، وصغته في شكل غير شكل الكرسي، سينهار أيضا، إذن لن يكون كرسيا. إذن بالتالي لابد من شروط، مراعاة شروط الصحة من حيث المادة ومن حيث الصورة. وهناك كلام طويل للمناطق لا فائدة في ذكره. المهم، إذن عندما أقول لك دليل السائل، أي دليل المعارض هنا، إن كان عين دليل المعلل مادة وصورة، إذن ماذا فعل؟ قلب عليه دليله، فيسمى ماذا؟ معارضة بالقلب. طيب، تقول لي كيف يكون نفس دليل المعلل، كيف يستعمله السائل لينتج نقيض مطلوبه؟ تقول لي هذا غير معقول، كيف نفس الدليل؟ طيب، فهمنا أنه صورة مثلا من الشكل الأول من الشكل الثاني لا يضر، هذا لا إشكال فيه، لكن كيف يكون عينه مادة؟ إذن ما المقصود بالعينية في المادة؟ المقصود بها نفس الحد الأوسط. المقصود بها ماذا؟ نفس الحد الأوسط. فهمتم؟ يعني لابد أن يكون هناك نوع تغيير، يعني كيف هذا الدليل أدى إلى هذا المدلول فتستعمله نفس الدليل لينتج نقيض المطلوب؟ هذا لا يمكن. إذن هناك نوع تغيير. إذن المراد بالعينية في المادة الاتحاد في الحد الأوسط المشترك بين المقدمة الصغرى والكبرى، الحد الأوسط. العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، أين الأوسط؟ حادث. إذن إذا اشترك دليل المعارض مع دليل المعلل في الحد الأوسط فقد شاركه في المادة. المثال الذي يذكرونه تقريبا مذكور أكثر في الكتب، أكثر كتب أدب بعض المناطق تذكر هذا المثال. الفيلسوف يقول العالم قديم، ما الدليل؟ يقول الصغرى، العالم أثر القديم، هو أثر من أثار القديم، طيب فاض عنه إلى آخره كما يقول، لكن العالم أثر القديم، هذه الصغرى والكبرى، وكل أثر القديم قديم، ماذا ينتج؟ العالم قديم. إذن هذا دليل الفيلسوف. إذن دليل الفيلسوف فيه صغرى وفيه كبرى، قال العالم أثر القديم، العالم أثر القديم، أين الأوسط؟ أثر القديم، وكل أثر القديم قديم. طيب ماذا فعل المتكلم؟ قلب عليه دليله. كيف قلب عليه دليله؟ قال العالم أثر القديم، مسلم العالم أثر القديم، وماذا فعل؟ قال وكل أثر القديم حادث، وكل ما هو أثر القديم فهو حادث، ماذا ينتج؟ العالم حادث. إذن هذا عينه صورة، يعني نفس الشكل الشكل الأول، وعينه مادة، كيف عينه مادة؟ هل استعملنا نفس الألفاظ؟ لا، أصلا كنا نقول وكل أثر القديم قديم، الفيلسوف ماذا قال؟ المتكلم وكل أثر القديم حادث، إذن غاير. إذن المراد بالعينية في المادة هو الاتحاد في الحد الأوسط، ما هو هنا الحد الأوسط؟ أثر القديم، العالم أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم قديم. جاءه المتكلم وقال له العالم أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم حادث، فأنتج نقيض مدعى الفيلسوف، وهو طبعا مساوي نقيض، وهو العالم حادث. إذن هذه هي المعارضة بالقلب، قلب عليه دليله. وهذا يكثر كثيرا في حق الأمر عند الفقهاء، مثلا نزاع بين الشافعية والحنفية في مسألة الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. هو حديث، وهذا الحديث تحدث فيه المالكية ولم يحتجوا به لأمور ليس هذا محل تفصيله. إذا نلاحظ أن كلاهما يحتج بالحديث، فمثلا يقول الماء، الشافعي يقول مثلا الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا ينجس. الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس، ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. فماذا يقول الحنفي؟ يقول الماء إذا بلغ قلتين ينجس. طيب ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طيب كيف؟ الشافعي فسر لم يحمل الخبث بمعنى ماذا؟ لم يضر الخبث. والحنفي فسر لم يحمل الخبث يعني لا يتحمل الخبث، يعني فيضعفه. يعني كلاهما استدل بالحديث، نفس الحديث، ولكن هناك مغاير في تفسير لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث يحمل، فسره الآخر يعني لا يضره، والآخر يضره يعني لم يتحمله فيضره. إذن هذه ماذا؟ معارضة بالقلب. إذن هنا نفس الدليل مادة وصورة، مادة بمعنى الاتحاد في الأوسط، طبعا كان قياس اقتران. قال وكل منهما كما قلنا، الضمير يعود للمعارضة في المدعى والمعارضة في المقدمة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. لأن دليل الآن دليل الحصر، لأن دليل المعارض إن كان عين دليل المعلل مادة وصورة، فهمنا ما معنى مادة؟ صورة واضحة، صورة نفس الشكل، مادة الاتحاد في الأوسط في قياس الاقتران. قال كما في المغالطات العامة الورود، هناك مغالطات عامة الورود. ما معنى عامة الورود؟ يعني كما تعلمون هناك ما يسمى بصناعة السفسطة. السفسطائيون مدرسة فلسفية ظهرت قبل اليونان ولها أعلام ولها مدارس. طيب، ولذلك نجد ابن رشد مثلا وضع كتابا في تلخيص السفسطة. طيب لماذا تلخص السفسطة؟ لماذا تذكر لنا الحيل وأنواع المغالطات؟ حتى تعرف الشر، لأنك إذا عرفت الشر استطعت أن تتوقعه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. فبعض العلماء قام باستقراء ووجد هناك مجموعة من المغالطات يكثر استعمالها، يكثر إيرادها. هي مغالطة، انتبه، هي مغالطة، يعني دليل مغالطي، دليل سفسطة فيه خلل. طيب فرضا المعلل جاءك بدليل مغالطي، بدليل سفسطة، استعمل نوع من أنواع المغالطات عامة الورود، إذا ماذا تفعل؟ يمكن أن أول شيء تمنع. طيب تمنع، ذكر دليلا، يمكن أن تنقض. طيب الأفضل ماذا تفعل؟ الأفضل حتى لا تدخل معه في نقاشات جزئية في ذاك الدليل، ماذا تفعل؟ تأتيه بالمعارضة، ولكن أي نوع من المعارضة؟ معارضة بالقلب، يعني تقلب عليه دليله. يعني أنت في حق الأمر أنت تعرف أنه دليل، هو ليس بدليل، هو مغالطة، ولكن ستلزمه، تقول طيب ذكرت هذا الدليل لينتج مدعاك في زعمك، طيب لننتقل عنه، ولكن عندي دليل يستلزم نقيض مدعاك، وهذا الدليل الذي جاءت به هو عين دليل. إذا ماذا نفهم؟ إذا هذا الدليل في حق الأمر في المغالطات عامة الورود ليس مجرد اتحاد في الأوسط، نفس الدليل أو شبه الدليل، لأنه مغالط، يمكن أن تستدل به على الشيء ونقيضه، لأنه ليس بدليل في حقيقة، لأنه لا يمكن للحق أن يستلزم الباطل. انتبهوا، لا يمكن للحق أن يستلزم الباطل، الحق يستلزم الحق، الحق يستلزم الحق، لا يمكن للحق أن يستلزم الباطل. إذن كيف إذن هذا حتى تلجمه. إذن طالما هو استعمل مغالطة ماذا؟ سأقلب عليه، أستعملها هي نفسها حتى أبطل، يعني أعارضه بنفس دليله. هنا سيكون عينية في كل شيء. لماذا؟ لأنها مغالطة. إذن هو ماذا قال؟ المعارضة بالقلب ليس المقصود منها أنها لا تستعمل إلا في المغالطات عامة الورود، لا، لكن إذا أتاك بمغالطة معروفة فماذا تفعل؟ تقلب عليه دليله. لكن في مسائل أخرى تأتي بمعارضة بالقلب، ولكن كما ذكرنا بحيث اتحاد في الأوسط مع تغيير طفيف، فهمنا؟ ليس المقصود أن المعارضة بالقلب لا تستعمل إلا حين يأتي المعلل بمغالطة يكثر استعماله، لا، ليس هذا المقصود. طيب، قال كما في المغالطات العامة الورود، وبعض علماء الأحناف أظن اللكنوي عبد الحليم أو شيئا ألف رسالة في المغالطات العامة. ما معنى مغالطات العامة؟ التي مغالطات العامة الورود يعني يكثر ذكرها، يكثر ذكرها. طبعا أين ذكرها؟ في الكتب. ربما الامتحان، الامتحان ماذا؟ الامتحان حدة ذكاء الرجال، وهذا يكون من ملح العلم. قد قلنا طبعا لأنه أحيانا يؤتى بشبهة ويصعب الخروج منها، هي تعرف أنها شبهة ولكن لا تقدر على الخروج منها، بيان موضع الغلط فيها، وهذا يكثر كثيرا في كتب الأعاجم في إيرادات على مسائل منطقية. أحيانا يكون هو مجرد يعني اعتراض صحيح، وأحيانا يكون مجرد شبهة. لماذا إذن يذكر في الشبهة؟ ولماذا يعكر صف الطلاب؟ حتى يقوي أذهانهم، حتى يقوي أذهانهم. طيب، قالوا كل منهما تنقسم إلى ثلاث أقسام، لأن دليل المعارض إن كان عين دليل المعلل مادة وصورة، كما في المغالطات، ليس مقصود فقط في المغالطات العامة، قال كما في المغالطات العامة الورود يكثر استعمالها فيها، تسمى تلك المعارضة قلبا. إذن ليس بالضرورة أنه في إذا أتاني بمغالطة أن أستعمل القلب، يمكن أن أمنع وآتي بسند حلي تبين موضع الغلط، فهمت؟ ممكن ذلك، أو تأتيه بنقد، ممكن ذلك. طيب، قال تسمى تلك المعارضة قلبا، ومعارضة على سبيل القلب. قال أبو الفتح، من أبو الفتح؟ قلنا المير أبو الفتح الذي حش على ملا حنفي على العضوضية. المير أبو الفتح هذا مشهور جدا، المير أبو الفتح، مير يعني أمير، يعني من العترة، يعني من الأشراف. مير، مير أبو الفتح وضع حاشية على شرح ملا حنفي على الرسالة العضوضية في أدب بحث المناظر، وأيضا نفس هذا مير أبو الفتح وضع حاشية على شرح الدواني على تهذيب المنطق. شرح الدواني مشهور جدا، الشرح الحاشية المشهورة على الدواني من؟ حاشية مير أبو الفتح، والكلامبوي مشهور بالتحشية على مير أبو الفتح هذا. قال أبو الفتح، إذا مير أبو الفتح هذا المقصود به، المغالطات العامة الورود، قال هي الأدلة. إذا هل هي أدلة في حق الأمر؟ هي أدلة فاسدة، هي ليست بأدلة، لأن الدليل يستلزم المدلول، الحق يستلزم الحق، الملزوم يستلزم اللازم، ولكن هذا ليس بدليل. هي الأدلة، أي تشبه الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جميع الأشياء، أي شيء، لأنه يعني مجموعة من المغالطات، صورة يعني تركيب معين يمكن أن تستدل به على أي شيء. قال حتى على النقيضين، يعني حتى على اجتماع النقيضين. إذن هل هي حق؟ هي ليست بحق، فهمت؟ مثل أن يقال، سيذكر لك نوع من أنواع المغالطات، لا في المعارضة على سبيل القلب في دليل صحيح. مثل أن يقال الشيء الذي يكون وجوده وعدمه مستلزما للمطلوب، فرضي الشيء الذي يكون وجوده وعدمه مستلزم للمطلوب. هذا الذي وجوده أعلم ومستلزم المطلوب، ماذا؟ قال إما موجود أو معدوم. هل هناك قسم آخر؟ هذا الشيء الذي يستلزم وجوده وعدمه المطلوب، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوم، وأيا ما كان، يعني إن كان موجود يستلزم المطلوب وإن كان معدوم يستلزم المطلوب. واضح، هذا مغالطة. يمكن بعمل شيء من هذه أن تتفطن لوجه المغالطة فيها، أين الخلل؟ فرضا هو استعمل معك هذا وأي المكان، يعني هذا إن كان موجودا فيثبت المطلوب، إن كان معدوم يثبت، فعلى كل حال ثبت مطلوب. أقول طبعا هذا أقول ظهر أنه من سجق لزاد. فإذا استدل به الفلسفي على قدم العالم، يعني استعمل مغالطة فتعارضه بالاستدلال به على حدوثه، لأن هذه مغالطة يمكن أن تستدل بها على شيء ونقيضه، يعني ليس بحق، إذا تقلب عليه الدليل. طيب، إذا ذكر في معارضة بالقلب أين ذكرها؟ ذكرها في المغالطة، لم يذكرها في مسألة ليست بمغالطة. طيب، قال وإن كان غيره مادة وعينه صورة، إذن هو نفس الشكل ولكن المادة مختلفة. قال تسمى معارضة بالمثل، إذن ما علة التسمية؟ لأنه ماثله في الصورة، أتى بدليل من الشكل الأول، أتيته بدليل من الشكل الأول، فماذا هذا؟ فهذا معارضة بالمثل. فإن خالفه في الصورة بغض النظر وافقه في المادة أم لا، فهو معارضة بالغير. واضح؟ قال كأن يقول الفلسفي العالم قديم، لماذا؟ قال لأنه أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم قديم. طيب، العالم قديم لأنه أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم قديم. إذن هنا ماذا ستقول له؟ هذه يمكن أن نجعلها معارضة بالقلب. كيف نقول له معارضة بالقلب؟ العالم قديم لأنه أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم قديم. أقول له العالم حادث لأنه أثر قديم، وكل ما هو أثر القديم حادث. إذن هذه معارضة بالقلب، لكن الشيخ لم يريد أن يأتي بمعارضة بالقلب، أتى بمعارضة بالمثل. ماذا قال؟ قال يعني لو بد أن تغير المادة حتى يكون معارضة بالمثل، فتعارضه بأنه حادث، يعني العالم حادث. ما الدليل؟ لأنه متغير، يعني العالم متغير وكل متغير حادث. إذن ما غير في المادة؟ متغير وحادث. كنا نتحدث عن قديم أثر القديم، أننا سنتحدث عن متغير وحادث، إذن غير في المادة. إذن هذه معارضة بالمثل، لكنه أتى بدليل من الشكل الأول، أتيت بدليل من الشكل الأول، إذن فماثله صورة فهو ماذا؟ أو أتى بقياس استثنائي، أتيت بقياس استثنائي، فماثله صورة فيكون ماذا؟ معارضة بالمثل، لكن بشرط أن يغيره مادة، يعني أن لا يتحد معه في الأوسط، هذا المقصود، إن كان قياسا اقترانيا. طيب، قال وإن كان غيره صورة، إذن هنا قال وإن كان غيره صورة. طيب هنا لا يهم إن ماثله في المادة أم لم يماثله، المهم هو أتى به من الشكل الأول فأتيت به من الشكل الثاني أو من الشكل الثالث، أو أتيت بقياس استثناء، فهذا ماذا؟ معارضة بالغير. وهنا لا أنظر للمادة، بمجرد أن يغيره في الصورة لا ألتفت للمادة. قال وإن كان غيره صورة تسمى معارضة بالغير، سواء كان غيره مادة أيضا، يعني ماذا كان غيره أم لا، كما إذا عارضنا في الصورة المذكورة. ما هي الصورة المذكورة؟ في قوله العالم قديم، ماذا قال؟ العالم قديم لأنه أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم قديم، لأن هذا قياس اقتراني من الشكل الأول. ماذا قلنا؟ أو قال ماذا قال المتكلم؟ بأن العالم حادث، العالم حادث، هذه النتيجة. ما دليلها؟ لأنه أثر المختار، يعني العالم أثر المختار، هذه الصغرى. قال ولا شيء من القديم بأثر المختار، ولا شيء من القديم بأثر المختار. أي شكل هذا يا جماعة؟ أي شكل؟ هذا دليل من أي شكل؟ العالم أثر المختار، انتبه أين الأوسط. ولا شيء من القديم بأثر المختار، ماذا ينتج؟ العالم أثر المختار، ولا شيء من القديم بأثر المختار، ماذا ينتج؟ إذن أذكروا لي الشكل والنتيجة. طيب بسرعة، أذكروا بسرعة حتى أكمل. تقبل الله منا ومنكم. أعيد، العالم قال بأن العالم حادث، قال لأنه أثر المختار، يعني العالم أثر المختار، ولا شيء من القديم بأثر المختار، ماذا ينتج؟ يا جماعة هل نمتم؟ الشكل الثاني جميل جدا. طيب ما هي النتيجة؟ هل النتيجة هي العالم حادث؟ منطقيا أذكر لي النتيجة. ستحذف الحد الأوسط المكرر، ستذكر الحد الأوسط المذكور في الصغرى وتأتي بالحد الأكبر. ليس العالم بأثر المختار، لا شيء من العالم بأثر المختار. أحسنت، لا شيء من العالم بقديم. أحسنت أخت هاجر، أحسنت أخ أنيس. إذن لا شيء من العالم بقديم، وهذا يستلزم ماذا؟ أن العالم حادث. واضح. إذن النتيجة في حق الأمر ليس العالم حادث، ولكن هي لازم لازم عن نتيجة هذا الشكل الثاني. طيب قال أو كان عينه مادة لا يهم، يعني تستعمل نفس المادة ولكن أن تضعها في شكل آخر. قال وهذا صرح به العصام في الآداب العضدي، يعني العصام بن عرب شاه الإصفرهيني معروف له شروح، شرح على العضدية في علم الوضع والعضدية في آداب البحث والمناظر. قال وهذا صرح به العصام في الأداب العضدي، ومثاله أن يستدل المعلل على مدعاه بمغالطة عامة الورود فيعارضه السائل بإيراد تلك المعارضة على نقيض مدعى المعلل بصورة أخرى غير ما اختاره المعلل. إذن يمكن أن يستعمل في معارضة في مغالطة معروفة. ماذا أفعل؟ الآن سأغير الصورة، هو أتى به في الشكل الأول فآتي به في الشكل الثاني، ولكن نفس الألفاظ، نفس الحد الأوسط، نفس الحد الأصغر، الحد الأكبر. إذا المغالطات العامة الورود يمكن أيضا أن تعارضها ماذا؟ بالغير، وليس بالضرورة أن تعارضها بالقلب، ولكن الأفضل ماذا؟ أن تعارضها بالقلب، تقلب عليه، لأنه هذا يكون أظهر في الإلزام، أظهر في الإلزام. طبعا الإلزام يكون بحسب من أتى بهذا الدليل. إن أتى به المعلل أتى به فهذا يستلزم إفحامه، إذن أفحمته، وإلا يستلزم، وإلا المعلل يلزم السائل. واضح. طيب قال فيعارضه السائل بإرادة تلك المعارضة على نقيض مدعى المعلل بصورة أخرى غير ما اختاره المعلل. إذن مجرد التغاير في الصورة يكون المعارضة ماذا؟ معارضة بالغير. طيب لكن المغالطات عامة الورود الأصل فيها أو يكثر فيها ماذا؟ المعارضة بالقلب، أن تعارضه بالقلب. طبعا ليس بالضرورة، لكن يمكن أن تأتي بنقض أو غيره، ولكن الأفضل أن تأتيه بمعارضة. المقالة الثالثة في النقض. إذن بعد أن انتهينا من المعارضة وأقسامها، والتي قلنا ماذا هي؟ ذكر دليل يستلزم نقيض المدعى. إذن هنا ستنقض بالمعنى اللغوي، ستنقض المدعى. الآن النقض يعني إبطال، ستبطل المدعى. الآن في النقض، وهو النوع الثاني من أنواع الإبطال، ستبطل الدليل. إذن في النقض سيتوجه نظرك للدليل، لكن الدليل هل بمعنى مقدمة ومقدماته، أم للدليل من حيث هو دليل إجمالا؟ ستنقض الدليل من حيث هو دليل إجمالا، لن تتحدث عن جزئية من جزئياته، أي لن تتحدث عن مقدمة مقدماته. فلذلك ماذا يسمى؟ النقض، والنقض الإجمالي، لأنه توجه هذا الإبطال للدليل جملة، حيث هو مركب من مقدمتين، بخلاف المنع أو النقض التفصيلي توجه لمقدمة من مقدمات الدليل. لذلك نقول نقض تفصيلي ونقض إجمالي. النقض الإجمالي إبطال، والنقض التفصيلي مطالبة أو ممانعة أو منع. طيب الآن سنتحدث عن النقض الإجمالي، أو يكفي أن نقول نقض. إذا قلت نقض انصرف مباشرة للنقض الإجمالي. في النقض الإجمالي سنبطل الدليل. كيف ذلك؟ بأمرين. سنقول أن بالتخلف أو باستلزام المحال. بالتخلف واستلزام المحال. ما معنى التخلف واستلزام المحال؟ ماذا نقول نحن؟ الدليل ملزوم، الدليل ملزوم، والمدلول لازم، فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول، يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم. طيب فلو وجدنا صورة تحقق الدليل، يعني هذا الناقض ماذا سيفعل؟ سيأخذ دليلك هذا ويطبقه في صورة أخرى، سيطبقه في صورة أخرى، فنجد أن الدليل تحقق ولم يتحقق مدعى المعلل. إذن ماذا؟ تخلف المدلول عن الدليل، تخلف اللازم عن الملزوم. يعني سنجد صورة تحقق الملزوم وهو الدليل، ولم يتحقق المدلول أي اللازم، وهذا باطل، لأنه يستلزم ثبوت اللازم بدون ثبوت ثبوت الملزوم بدون ثبوت اللازم، وهذا محال. إذن هذا النوع الأول من أو طريقة النقض، وهي ماذا؟ أن تبين تخلف الدليل، يعني أن تذكر صورة يوجد فيها الدليل ولا يوجد معه المدلول، وجد الملزوم ولم يوجد معه اللازم. طيب الوجه الثاني في النقض الإجمالي هو أن تبين أن هذا دليل عند إجرائه، إذا طبقناه في صورتك هذه، سنجد أنه يستلزم المحال، سيؤدي إلى الدور أو التسلسل. طيب وكل ما استلزم المحال فهو محال، واضح؟ إذن هذا هو النقض الإجمالي. ستبين الناقض، يعني هو الذي هو السائل، المعلل ذكر دليلا، فماذا فعل بعد؟ طبعا السائل هنا بعد أن أتى بالمنع وأتى المعلل بالدليل، ماذا يفعل؟ ينقض دليله. كيف ذلك؟ بأن يبين أن هذا الدليل وجد في صورة وتخلف عنه مدلوله، وهذا هو التخلف، وهذا محال، أو كل دليل هذا شأنه فهو باطل، هذه لا نزاع فيه، أو تبين في أنه هذا الدليل يستلزم الدور أو التسلسل أو يستلزم المحال، وكل دليل يستلزم المحال فهو محال، وهذا أيضا الوجه الثاني في الإبطال بالنقض. طيب قال المقالة الثالثة في النقض. إذن هذا هو خلاصة الكلام في النقض، وسنأتي إلى التفاصيل. قال المقالة الثالثة في النقض، وقد يقيد بالإجمالية، وقد يقال النقض الإجمالي احترازا ماذا؟ عن النقض التفصيلي الذي هو المنع والممانعة والمناقضة والنقض التفصيلي. ومعناه أن يدعي السائل بطلان دليل المعلل. إذن بعد أن يذكر المعلل دليله، أن يدعي السائل بطلان دليل معلل، فقط تقول له دليلك باطل، أو دليلك استلزم المحال، أو دليلك تخلف، أو دليلك تخلف. لا، بل لابد من ذكر دليل. هذا الدليل نسميه شاهد النقض، شاهد. يعني كما أن المعارضة لابد فيها من دليل، أيضا النقض ادعاؤك بأن دليله تخلف أو استلزم المحال لابد من دليل على هذا الاستلزام أو على هذا التخلف، نسميه ماذا؟ شاهد النقض، مستدلا بأنه، يعني ومعناه أن يدعي السائل بطلان دليل المعلل، مستدلا، إذن لابد من ذكر دليل وهو الشاهد، بأنه جار في مدعى آخر، بأنه جار في مدعى آخر. ما معنى جار في مدعى آخر؟ يعني تحقق في صورة واستلزم مدلولا غير المدلول الذي زعمته يا معلم. إذن ماذا؟ إذن وجد دليلك ولم يوجد مدلولك، لأنه في هذه الصورة استلزم مدلولا غير الذي ذكرته. قال مستدلا بأنه جار في مدعى آخر مع تخلف ذلك المدعى عنه، لأنه استلزم مدعى آخر، وكل دليل هذا شأنه فهو باطل، لأنه شرط الدليل ماذا؟ الاضطراب. قال لأن الدليل الصحيح لا يتخلف عنه المدعى. لماذا؟ لأن الدليل ملزوم، يستحيل أن يثبت الملزوم بدون اللازم. قال لأن الدليل الصحيح لا يتخلف عنه المدعى، أي لا يتخلف عنه اللازم، أي لا يتخلف عنه المدلول، لأن المدعى لازم له، وبطلان اللازم. إذا ما معنى بطلان اللازم؟ إذا تخلف اللازم، تخلف بمعنى بطلان، يعني عدم وجوده في هذه الصورة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذن هذا الآن يفصل في مسألة تخلف الدليل، مفهوم؟ طيب، الآن سيضرب لنا مثالا، وبعد ذلك يذكر لنا النقض باستلزام المحال. قال كأن قلنا للفلسفي، لاحظ أنه دائما يذكر أمثلة في ماذا؟ تعلق بالرد على الفلاسفة الإسلاميين، يعني كالفارابي وابن سينا ومن تبعه. كأن قلنا للفلسفي المستدل على قدم العالم بأنه أثر المختار، بأنه أثر القديم، معذرة، بأنه أثر القديم. إذن كأن قلنا للفلسفي المستدل على قدم العالم بأنه أثر القديم. طيب أين النتيجة؟ العالم قديم، هذه النتيجة. ما الدليل؟ العالم أثر القديم، هذه الصغرى، وكل أثر القديم قديم، ينتج العالم قديم، هذا دليل الفيلسوف. كنا بعد ذلك، قبل ذلك كنا نتحدث كيف نعارضه، الآن سنبين كيف ننقضه، ننقض الدليل. إذن ماذا سنقول له؟ قال إنه جار، كأن قلنا للفلسفي إنه جار. ما الذي جار؟ دليلك هذا، دليلك هذا يجري في الحوادث اليومية. قال إنه جار في الحوادث اليومية مع أنها حادثة بالبداهة. طيب كيف جارية في كيف تجري في الحوادث اليومية؟ كيف تجري؟ هو ماذا قال؟ العالم أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم قديم. نقول له ماذا؟ الحوادث اليومية أثر القديم، الحوادث اليومية أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم قديم. ماذا ينتج؟ ماذا ينتج؟ الحوادث اليومية أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم قديم، ينتج ماذا؟ الحوادث اليومية قديمة. ما رأيكم في هذه النتيجة؟ باطلة قطعا، حوادث يومية قديمة. إذن ماذا؟ أجرينا دليلك في صورة، في صورة فتخلف عنه المدلول، أي ما هو المدلول؟ يعني المدعى، يعني العالم قديم، يعني طبقنا دليلك على الحوادث اليومية، طبقنا دليلك على الحوادث اليومية فاستلزم شيئا آخر غير مدلولك وهو العالم قديم. إذا ماذا نفهم من ذلك؟ إذا دليلك باطل، تخلف عنه مدلوله. طيب، قال كأن قلنا للفلسفي المستدل على قدم العالم بأنه أثر القديم إنه جار في الحوادث اليومية، يعني الحوادث اليومية أثر القديم وكل أثر القديم فهو قديم، إذن الحوادث اليومية قديم. قال مع أنها حادثة بالبداهة. قال ولا يجاب عن هذا النقض بمنع الكبرى. إذن نحن سنتحدث عن ماذا؟ عن النقض بالتخلف وباستلزام المحال. إذن نحن الآن نتحدث عن التخلف. إذن المعلل ذكر دليلا فنقضه السائل بالتخلف، كيف يجيب الآن المعلل؟ حوادث يومية، كلامي مثلا، درسنا اليومي مثلا، هذا حادث كان بعد أن لم يكن، شروق وغروب، لا أدري أي شيء. طبعا أنا أعرف أن الفيلسوف سيقول مثلا الحوادث اليومية هذه حادثة لا أول لها ونحن نقصد كذا وكذا، هذا محل التفصيل، هو فقط أراد أن يضرب مثال لأنه المناظرة لن تقف هنا، لأنه سيجيب أيضا، لأنه هنا ماذا سيصير؟ لاحظ نحن نذكرون ماذا قلنا، قلنا الحل يذكر عادة بعد النقض الإجمالي، لأنه عندما نقض ذكر دليلا، ما هو الدليل؟ الدليل هنا هو التخلف. إذن لما ذكر دليلا لك أن تنقض، أن تمنع الصغرى، أن تمنع الكبرى، أن تمنع، والمنع يكون بسند، يكون المنع بسند، ويناسبه أن يذكر، أن يذكر سند حل، يقول محل ذلك إذا كان كذا وكذا. طيب إذا قالوا لا يجاب عن هذا النقض بمنع الكبرى، إذا هذا النقض الذي يكون فيه التخلف في الحقيقة ستجيب، لا تمنع الكبرى، ستمنع ماذا؟ ستمنع الصغر. ما معنى ستمنع الصغر؟ هو ماذا فعل؟ أتى لدليل الخصم أو أتى لدليل المعلل وطبقه عندما، يعني أجراه، عندما أجراه استلزم شيئا آخر غير المدلول، يعني تخلف، يعني طبق فتخلف. إذا أنت إما أن تمنع التخلف وإما أن تمنع، إما أن تمنع أول شيء الجريان، يعني التطبيق، يعني تمنع أن هذا الدليل يجري في غير تلك الصورة، أو تقول يجري في غير الصورة ولكن أمنع أنه ماذا تخلف. إذا ماذا ستمنع؟ ستمنع الصغرى فقط، الصغرى التي هي عبارة عن دعويين، وهي ماذا؟ أنه يعني هو كأنه ادعى ذلك. من الذي ادعى؟ يعني السائل، يعني الناقض، كأنه ادعى أن دليلك جرى في صورة أخرى، وادعى أيضا أن دليلك ماذا؟ تخلف عنه مدلوله. ما هي الكبرى؟ وكل دليل هذا شأنه فهو فاسد. إذن لا تمنع الكبرى هنا، ماذا ستمنع؟ ستمنع الصغرى. الصغرى عبارة عن دعويين، إذن الصغرى مركبة من مقدمتين، فلك أن تمنع إحداهما. تمنع ماذا؟ تمنع الجريان، يعني أمنع، يعني أطلب دليلا على أنه يجري في هذه الصورة، أو أمنع أنه استلزم شيئا آخر غير مدلول وبالتالي تخلف، أمنع ذلك. قال ولا يجاب عن هذا النقد بمنع الكبرى، لأنه كل دليل هذا شأنه فهو فاسد، بل بمنع الصغرى. قال ولما كانت الصغرى مشتملة على مقدمتين، عندي خطأ في النسخة، ولما كانت الصغرى مشتملة على مقدمتين بمنع الجريان طارة، لا، إذن الصواب ماذا؟ ولما كانت الصغرى مشتملة على مقدمتين، إذن لما كانت إذن ماذا تمنع؟ هذه وهذه، يمنع الجريان طارة، إذن يمنع، ولما يمنع، ولما كانت الصغرى مشتملة على مقدمتين يمنع الجريان طارة، والتخلف أخرى. يعني إذن إما تمنع الجريان يعني التطبيق في غاية تلك الصورة أو التخلف. إذن إذا المعلم ذكر دليل فنقضه السائل بالتخلف فيمنع، فيصير وظيفة المعلل المنع، ولكن سيمنع الصغرى إما بمنع الجريان أو بأنه لم يتخلف، أمنع أنه تخلف. طيب، وطبعا يحسن أن تذكر سندا حلين. قال وقد يستدل النقد. إذن هذه الصورة الأولى كيف يجيب المعلم؟ يجيب بأمرين، إما بمنع التخلف أو بمنع الجريان. هذا إذا كان العنوان ماذا؟ النقض بالتخلف. كان عندما نقض بالتخلف كأنه ادعى ماذا؟ ادعى أن دليلك يجري في صورة أخرى ثم بعد ذلك تخلف عنه مدلوله، فلذلك هو يشتمل على مقدمتين، فلك أن تمنع أنه يجري أصلا في صورة أخرى، ولك أن تمنع أنه تخلف. هذا إذا استدل إجمالا بالتخلف. طيب إذا أو نقض بالتخلف، طيب إذا نقض الآن باستلزام المحال ماذا تفعل؟ قال وقد يستدل الناقض على بطلان دليل المعلل بأنه مستلزم للدور أو التسلسل، لأنهما محالا وهو محال، وكل ما يستلزم المحال فهو محال، كل ما يستلزم المحال فهو محال. طيب دليلك هذا يستلزم الدور، وكل دليل يستلزم الدور فهو باطل. قال ولا مجال لمنع الكبرى هنا، أي ها هنا أيضا. إذن ماذا تمنع الآن؟ قال بل قد يمنع الاستلزام. إذن ماذا تمنع؟ أمنع أن دليلي يستلزم المحال، أذكر عليه دليل. قال وقد يمنع الاستحالة. إذن المعلل الآن بعد أن ورد عليه النقد باستلزام المحال، إما أن يمنع الاستلزام أو يمنع محالية المحال. فمعنى محالية المحال؟ يعني ما زعمت أنه محال هو ليس بمحال، أمنع أنه محال، ما ذكرته أمنع أنه محال. طيب وقد يمنع الاستحالة، لأن بعض الدور أو التسلسل غير محال، كما قلنا قبل ذلك الدور المعي والتسلسل في الأمور الاعتبارية. طيب هذا إذا استعمل معك الاستلزام المحال. طيب هذه فقط الأجوبة التي تكون فقط للمعلل، لا، هناك جواب آخر وهو ماذا؟ وقد يجاب عن النقض مطلقا بإثبات المدعى المنقوض دليله بدليل آخر. إذن يغير الدليل، أنت قلت دليلي تخلف أو استلزم المحال وذكرت دليلا على ذلك، ماذا أفعل؟ أذكر دليلا آخر. هذا ماذا قلنا له؟ هذا إفحام من وجه، وبينا أن التفصيل أنه إن كان قادرا عن الإجابة عن دليله الأول فهذا مقبول، وإن لم يكن قادرا فهذا ماذا؟ إفحام للمعلم. وقد يجاب عن النقض مطلقا بإثبات المدعى المنقوض دليله بدليل آخر، وهذا إفحام من وجه كما مر معنا سابقا. واضح الكلام هذا؟ طيب إذن خلاصة، النقض هو إبطال، نوع من أنواع الإبطال، وهو يقدم على المعارض وأفضل من المعارض. النقض أفضل من المعارض، يقدم على المعارض. طيب النقض بل بعضهم يقدمه أصلا على المنع، ولكن هذا فيه نزاع، لأنه كما قلنا كما عرفه قال النقض يكون بعد إقامة المعلل دليله، يسمى بالنقض الشبيه. ماذا قال هنا؟ قال النقض يتوجه للدليل، لكن هل يتوجه لمقدمة مقدمة دليل أم للدليل جملة؟ يتوجه للدليل جملة. كيف ذلك؟ بأن يبين أن هذا الدليل، يبين بالدليل أن هذا الدليل يجري في صورة أخرى وبالتالي تخلف عنه مدلوله، أو أن هذا الدليل يستلزم المحال ولا بد من ذكر دليل على استلزام المحال. فإذا المعلل إذا جوبها بهذا النقض بالتخلف فله أن يمنع الجريان وله أن يمنع التخلف. فإذا جوبها أو نقض دليله باستلزام محال فله أن يمنع الاستلزام وله أن يمنع محالية المحال. واضح؟ طيب، إذا يمكن أيضا أن يغير الدليل، ولكن هذا قلنا فيه ماذا؟ إفحام من وجه. قال: واعلم أن المعارض والناقض إذا لم يذكر دليلا، إذا لم يذكر دليلا، يعني قالوا دليلك باطل، كيف باطل؟ المعارض قال أنه يعني ادعى نقيض المدعى بدون دليل، والآخر قال دليلك يستلزم المحال، أو قال دليلك تخلف. طيب ما الدليل؟ لم يذكر دليل. قال: واعلم أن المعارض والناقض إذا لم يذكر دليل، يعني شاهد، فلا يسمع دعواهما البطلان. ما الدليل؟ قال: ويسمى دليل النقض شاهدا. إذن في المنع نقول لا نقول دليل، نقول ماذا؟ سند. وفي النقض لأنه دليل نقول له شاهد، وفي المعارض نقول له دليل. طبعا الشاهد والدليل شيء واحد. إن قلت: أليس للسائل منع مجموع الدليل؟ طيب نحن ماذا قلنا؟ المنع، المنع يتوجه لإحدى مقدمات الدليل، وقلنا توجه المنع للمدعى أصلا مجاز، مسألة لغوية. إن قلت: أليس للسائل منع مجموع الدليل؟ طيب نحن ينقض جملة الدليل. نعم، الأصفي أن يسمى غصبا. طبعا بعضهم يجوز ذلك بشروط، سأذكر ذلك في الأخير، يعني بعض الفوائد من بعض الكتب يعني لم تذكر في هذا الكتاب، سأذكرها جملة واحدة. لكن أصفي ماذا؟ الغصب، والغصب غير مسموع. إن قلت: أليس للسائل منع مجموع الدليل؟ طيب أنت قلت يمنع، يعني يطالب على جزئية من جزئيات الدليل، مقدمة. أليس له أن يمنع جملة الدليل كما في النقض، يعني توجه لجملة الدليل؟ أليس للسائل منع مجموع الدليل بمعنى طلب الدليل عليه؟ نحن قلنا لا يمكن طلب الدليل على الدليل، تذكرون هذا؟ قلت: لا يجوز طلب الدليل على الدليل. لماذا؟ لأنه تكليف بما لا يطاق، لأن الدليل لا ينتج إلا مقدمة واحدة، والأصفي ماذا؟ الدليل هو مجموع مقدمتين. قال: وهنا بحث ذكره أو فصله أين في كتابه تقرير القوانين في المناظرة. طيب نذكر، يعني نكمل هذا الفصل الذي بعده، وهو مسألة النقض المكسور. قال فصل، يعني نقرأ هذا الفصل فقط، يعني بقي شيء من الوقت نقرأه بسرعة. قال: اعلم، فصل، اعلم أن الناقض قد يترك بعض أوصاف دليل المعلل عند إجرائه. ما معنى إجرائه؟ يعني إجرائه في غير الصورة. أخذ هذا متى يكون؟ هذا ليس في استلزام المحال، هذا عند إجرائه. ماذا؟ لم يأخذ دليلك بتمامه، أنقص منه بعض الأوصاف، إذن كأنه فعل ماذا؟ كسره. إذن هذا يسمى نقض مكسور. هل نقض مكسور أو المقبول أو غير مقبول؟ إن كان لهذا الوصف الذي حذفه مدخل فهو غير مقبول، وإن لم يكن له مدخل، يعني ذكره وحذفه سيان، فهو نقض مكسور مقبول. إذن ليس كل نقض مكسور غير مقبول، لا، بحسب. اعلم أن الناقض قد يترك بعض أوصاف دليل المعلل عند إجرائه، لأنه سيأخذ دليل المعلل ويجريه في صورة أخرى فيبين أنه تخلف، فيسمى ذلك نقضا مكسورا. قال: فللمعلل حينئذ ماذا؟ منع الجريان. أنت غيرت الدليل، ليس هذا دليل. أمنع أنه يجري. طيب ما السند؟ مستندا، إذن أمنع مع سند، أذكر سندا على منع. مستندا بأن هذا الوصف الذي حذفته بأن للوصف المتروك مدخلا في العلية. يعني إذا نقض السائل دليل المعلل بنقض مكسور يمنع المعلل ويستند بأن الوصف المحذوف له مدخلية، قال بأن الوصف المتروك مدخلا في العلية. يعني أنت غيرت دليل، ليس هذا دليل، أنت حذفت منه أشياء. طيب ماذا يجيب السائل؟ قال له أمنع، لما لا يجوز هذا الوصف الذي حذفته مدخلية، أو كيف وهذا الوصف له مدخلية، أو محل كلامك إذا لم يكن له مدخلية. تأتي بأنواع السنة. إذا ماذا يفعل السائل؟ أن السائل يجب عليه أن يجيب عن هذا المنع. كيف يجيب؟ قال وقد يبطل السائل هذا السند. إذن ماذا هنا؟ سيبطل السند لأنه هذا جواب المنع. قال وقد يبطل السائل هذا السند، كيف ذلك؟ بإثبات أن لا مدخل لذلك الوصف العلي. يجب أن يبين أن هذا الوصف الذي حذفته عندما استعملت هذا النقض المكسور لا دخل له، هو وصف أجنبي، ذكره وحذفه سيان. مثاله، سأذكر لك مسألة فقهية. قال الشافعي رحمه الله، لاحظ لأنه حنفي دائما يذكر خلاف بين الشافعية والحنفي. قال الشافعي رحمه الله لا يصح بيع الغائب. لماذا؟ قال لأنه مبيع مجهول الصفة. والكبرى، وكل بيع مجهول الصفة لا يصح. طيب هذا هو دليلهم، لأنه ذكر الصور فقط، لأنه مبيع مجهول الصفة. قال فنقضناه، أي نحن الحنفية، يعني نقضنا دليل الشافعي. كيف نقضناه؟ بالتخلف. فنقضناه بأنه جار، أي يجري دليلك هذا. ما هو دليل هذا؟ هذا مبيع مجهول الصفة، وكل مبيع مجهول الصفة ماذا؟ لا يجوز. طيب ماذا فعلنا؟ قال بأنه جار في تزوج امرأة غائبة. إذن تزوج امرأة ماذا؟ هل هو مبيع مجهول الصفة؟ هو ليس مبيع مجهول، هذا عقد نكاح. إذن هذا نكاح مجهول الصفة، وكل نكاح مجهول الصفة لا يجوز. لكن لا، هو يجوز اتفاق. إذن بين له أن دليله جرى في صورة ولم يثبت معه مدلوله فتخلف. هنا قد يقول الشافعي لا، أنت غيرت دليلي، أنت كسرت، يعني لا، أنا لا أتحدث عن البيع وأنت تحدث عن النكاح. إذن حذفت وصفا وهو مبيع. قال فنقضناه بأنه جار في تزوج امرأة غائبة لأنه مجهول الصفة، لأنه عندي مجهولة الصفة، أو لأنها مجهولة الصفة. قال مع أنه صحيح، اتفاقا أنه صحيح، فقد حذفنا قيد المبيع، يعني المبيع هذا حذفناه، أو المبيع حذفناه. إذن هنا للشافع أن يقول أمنع جريان هذا الدليل في هذه الصورة، وسند المنع أن هذا الوصف الذي حذفته له مدخلية، من حيث أنه هناك فرق بين البيع والنكاح. فليجب على الحنفي أن يبطل هذا السند. بماذا؟ بأن يبين أن هذا الوصف، أو أن التفريق بين النكاح والبيع في هذا المحل لا معنى له. إذن هو الآن الحنفي المطالب بإبطال السند. قال فقد حذفنا قيد المبيع. طيب إذن غدا إن شاء الله نكمل في قوله فصل لا ينقض الدليل. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.